الصوت؟ قالوا إنه صوت النداء إلى الصلوات. أغلقوا الأبواب، أرخوا الستائر. تابع يا بطل، تابع يا بطل، قول الله أكبر. كبر المذيع فكبر الناس، الله أكبر، وسجدوا شكرا لله. على ماذا؟ على الهدف. أما بعد أحبتي في الله، قيل لصلاح الدين الأيوبي ذلك القائد المسلم البطل: لماذا لا تضحك يا صلاح؟ لماذا لا تضحك؟ فقال رحمه الله تعالى: كيف أضحك ولي إخوة يقتلون في بلاد الإسلام؟ كيف أضحك والقدس في أيدي الصليبيين؟ كيف أضحك؟ أستحي من الله أن أضحك. وصل خبر إلى صلاح الدين أن القائد الفرنجي الصليبي حاكم الكرك قد نقض العهد وقطع الطريق على الحجاج المسلمين، أغار على قافلة كانت متوجهة إلى بيت الله الحرام، فأسرهم وأخذ أموالهم وقتل النساء والشيوخ والأطفال، وكان يقول لهم وهو يقتلهم: قولوا لمحمدكم أن يدافع عنكم، قولوا لمحمدكم أن يخلصكم. فوصل الخبر إلى صلاح، ماذا فعل صلاح؟ حزن حزنا شديدا ودخل إلى بيته وبكى بكاء شديدا وهو يقول: يا رب، أتأذن لي أن أنوب عن رسولك بالدفاع عن أمته؟ يا رب، إذن لي أن أنوب عن رسولك بالدفاع عن أمته. وأخذ يرددها وهو يبكي: يا رب، إذن لي أن أنوب عن رسولك بالدفاع عن أمته. في اليوم التالي جمع جيشه وخطب بهم خطبة قصيرة قال فيها: يا جند محمد، يا جند محمد، إن أرناط حاكم الكرك قد علا وتجبر وقتل حجاج بيت الله الحرام وسفك دماء النساء والأطفال، وقال: قولوا لمحمدكم أن يدافع عنكم، وإني قد وهبت نفسي وروحي لكي أنوب عن محمد بالدفاع عن أمته، فمن أراد الذهاب فليلحق بي. فصاح الجيش كلهم بصوت واحد: كلنا فداء لرسول الله، كلنا فداء لرسول الله. فكانت بعد ذلك تلك المعركة العظيمة الخالدة، معركة حطين، التي انتصر فيها المسلمون وكسرت فيها شوكة الصليبيين وأسر فيها أرناط، ثم أتي به إلى خيمة صلاح، وكان صلاح الدين قد أقسم أن يقتله بيده ثأرا لرسول الله. فلما جيء به قال له: أنت الذي قلت قولوا لمحمدكم أن يدافع عنكم؟ فقال: نعم. فقام صلاح واستل سيفه وقص رأسه ثأرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كانوا حالوا، هكذا كانوا، هكذا كان حال صلاح الدين وصلاح الدين مسلم وليس بعربي، أعجمي كردي رحمه الله تعالى. هكذا كان حاله، هكذا كان تأثره لما يجري في أمته، هكذا كان تأثره لدينه لإخوانه، كان قلبه يتحرق يتمزق لما يجري في أمته. إهن يا صلاح، ماذا لو كان صلاح الدين اليوم بيننا؟ ماذا سيقول؟ والقدس في أيدي اليهود، ودمشق وبغداد وصنعاء بأيدي الأوغاد، ماذا سيقول صلاح لو كان بيننا اليوم وآلاف الأسيرات المسلمات يغتصبن في السجون وسجانهم يقول لهن قولوا لمحمدكم أن يدافع عنكم؟ ماذا سيقول صلاح ومئات الرسائل تأتي من خلف القضبان لأسيرات مسلمات يطلبن حبوبا تمنع الحملة من أولئك العلوج؟ ماذا سيقول صلاح؟ ماذا سيقول صلاح لو كان بيننا اليوم وأكثر من مليون مسلم في تركستان الشرقية في المعتقلات لغسل أدمغتهم واستئصال أرحام نسائهم حتى لا يلدن مسلمين؟ ماذا سيقول صلاح وآلاف المسلمين اليوم يقتلون هنا وهناك ويشردون في البحار والقفار؟ ماذا سيقول صلاح لو رأى حال الشباب اليوم؟ إضاعة للصلوات ولهث وراء العبث وانغماس في الشهوات. ماذا سيقول صلاح؟ لماذا لا تضحك يا صلاح؟ لماذا لا تضحك؟ لماذا لا نضحك؟ أو لماذا نضحك اليوم؟ عفوا، لماذا؟ أنا أقول هذا الكلام وأوردت هذه القصة لأن قلبي يعتصر ألما لما أراه اليوم من حال الشباب ومن حال الأمة. تجمعات بالآلاف، تكبيرات وصيحات وهتافات، مسيرات واحتفالات. ما الذي حدث؟ هل حرر الأقصى؟ هل حررت بغداد؟ قالوا لا. إذن ماذا؟ قالوا هذا كأس العالم. كأس العالم؟ كأس العالم لكرة القدم؟ نعم. فلا صوت اليوم يعلو فوق صوت كأس العالم. حديث الصغار والكبار، حديث الرجال والنساء، حديث الدول والقادة والإعلام، لا صوت يعلو اليوم فوق صوت كأس العالم. عذرا يا صلاح، عذرا يا صلاح، مشاهد مؤلمة تأتي من هنا وهناك لشباب يبكون كالأطفال ويتراقصون كالنساء، وآخرون يغشى عليهم قد علقوا صور اللاعبين على صدورهم، بل وفي بيوتهم ومحلاتهم وعلى السيارات، قد قلدوهم في مشيهم، في أكلهم، في نومهم، في لباسهم، في قصات شعورهم. نعم يا صلاح، هذا حال الشباب. تجمعات بالآلاف أمام الشاشات. اسمع، إنه صوت يرتفع. حي على الصلاة، حي على الصلاة. ما هذا يا شباب؟ صوت ماذا؟ ما هذا الصوت؟ قالوا إنه صوت النداء إلى الصلوات. أغلقوا الأبواب، أرخوا الستائر. تابع يا بطل، تابع يا بطل. قول الله أكبر، كبر المذيع فكبر الناس. الله أكبر، وسجدوا شكرا لله. على ماذا؟ على الهدف، على الهدف، وتناسوا الصلوات. الله أكبر، قول الله أكبر. هذا حال الأمة اليوم. نعم يا صلاح، شباب يشجعون أندية الكفار، نباريهم وسمية بين أيديهم، نباريهم وسمية بين أيديهم. نعم يا صلاح، شباب مسلمون يشجعون أندية الكفار بل ويرفعون لهم الرايات. إنجلترا، أيها المستمعون، سأنقلكم الآن إلى مباراة المنتخب الإنجليزي، وقبل المباراة سأعطيكم تعريفا بسيطا عن الإنجليز. يا مشجعين الإنجليز الذين احتلوا مصر والسودان والعراق والأردن وفلسطين، الإنجليز الذين مزقوا الأمة الإسلامية تمزيقا بسايكس بيكو ووعد بلفور الذي مكن اليهود من فلسطين، الإنجليز الذين مزقوا أمة الهند المسلمة وقسموها وأعطوها لمن؟ للهندوس، وأعطوا باكستان للمسلمين، الإنجليز الذين أسالوا دماء الملايين من المسلمين. جول لإنجلترا، جول لإنجلترا. والآن أنقلكم إلى فرنسا، المنتخب الفرنسي. نبذة قصيرة عن فرنسا. فرنسا التي شاركت في الحروب الصليبية بالاشتراك مع الإنجليز، وعدة دول صليبية من تلك الدول الأوروبية الصليبية شاركوا في الحروب الصليبية وقتلوا أكثر من 3 مليون مسلم في الحروب الصليبية. ولما جاءوا إلى دمشق وقف قائدهم غورو، الجنرال غورو كما تعلمون، وقف عند قبر صلاح وقال: قم يا صلاح، ها قد عدنا، ها قد عدنا يا صلاح. فرنسا التي احتلت سوريا ولبنان وتونس والمغرب والجزائر وقتلت أكثر من 1 مليون مسلم في الجزائر، قتل واغتصاب وتشريد. فرنسا التي أساءت لرسولكم مرات ومرات، قول لفرنسا، قول لفرنسا. إيطاليا، إيطاليا، نبذة قصيرة على المنتخب الإيطالي، قول لإيطاليا. إيطاليا التي احتلت ليبيا والصومال وقتلت آلاف من المسلمين، الفاتيكان التي ترسل بآلاف الحملات التبشيرية لتنصير إفريقيا وإغرائهم بالمال واستغلال جوعهم وفقرهم، الذين يشرفون على مئات التنظيمات السرية بهدف تشويه الإسلام والطعن في الإسلام وإثارة الشبهات، الدنمارك التي أساءت لرسولنا صلى الله عليه وسلم بالرسوم المسيئة، أوكرانيا وكندا و الذين شاركوا في حرب العراق وقتلوا أكثر من 2 مليون مسلم موحد. والآن إلى مشجعي المنتخب الألماني، ألمانيا، وهذه هدية، هذه هدية لمشجعي منتخب ألمانيا. رأيتم ماذا فعلوا في المباراة الماضية؟ أخذوا لهم صورة. فماذا فعل المنتخب الألماني؟ وضعوا أيديهم على أدبارهم، عفوا على أفواههم، وضعوا أيديهم على أفواههم إشارة منهم إلى كتم الحريات في قطر. إيش الحرية اللي كتموها؟ لأنهم منعوهم من وضع إشارة المثليين، من وضع إشارة الشواذ اللوطيين. هذا هو المنتخب الألماني. استبعدوا الألمان، هم أنفسهم استبعدوا اللاعب أوزيل التركي حفظه الله تعالى، لأنه وقف مع من؟ مع مسلمي الروهنجا فقط. مو عنده الحرية؟ أي حرية؟ حرية مزيفة. هؤلاء أعداء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وضعوا أيديهم على أدبارهم عفوا على أفواههم مشان شو؟ قال كتم حريات، بدون يحطوا إشارة المثليين. ومبارح وزيرة الداخلية الألمانية قال مدخلة بالسر، يعني مدخلة إشارة المثليين. سبحان الله، أي دول هذه؟ أي حضارة؟ من تشجعون؟ لمن تصفقون؟ ماذا أعدد لكم عن جرائمهم؟ هذا غيظ من فيض عباد الله، ونرفع راياتهم. راية إنجلترا عليها صليب. امبارح ما شفتوا المقطع؟ في اثنين فايتين وحاطين علامة الصليبيين، لابسين دروع، والأمن القطري يعني أمسك بهم. هدول جايين لمخططات وعرفانين شو عم يشتغلوا، بس نحن عندنا الناس مساكين دراويش ما عرفانين الخمسة من الطمسة. والله يا أخوان، يرفعون راياتي مسلمون، يرفعون رايات هؤلاء، نباريهم وسمية في أيديهم. هذه الرايات على فكرة سيأتون تحتها ليقاتلوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، أخبر بذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. سيأتون تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000، يعني تقريبا 1,000,000 مقاتل، سيتجمعون في مرج دابق شمال حلب ليقاتلوا المسلمين. هذه الرايات التي ترفعونها وتضعونها على سياراتكم وفي بيوتكم وعلى صدوركم. نعم يا عباد الله، هلأ ممكن واحد يقول إيه يا شيخ، دخلتنا بالسياسة وبالحروب وبالصليبين، إيش بدنا بهالشغلة كلها؟ نحن عم نشجع الفريق وخالصين، يعني مباراة كرة قدم، وين دخلتنا؟ أقول لك أنت مسكين، والله والله العظيم مسكين. أي نعم، هذا الجهل هيك بيسوي الجهل، وعدم القراءة والتعلم. من بنود بروتوكولات الصهاينة، يعني من مخططاتهم، في بند من البنود قالوا فيه سنله العرب، سنشغل العرب بالموسيقى والرياضة، بالموسيقى والرياضة. الأمر ما واد متوقف عند كأس العالم، خلص كأس العالم، إجا كأس أوروبا، كأس إفريقيا، كأس آسيا، كأس الأندية، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الأندية المحلية، وهكذا. ضياع أعمار وضياع أوقات على ماذا؟ على ماذا يعني؟ وإذا أخذ كأس العالم شو يعني؟ قال أبطال لك، إيش هالتفاهات، إيش السخافات يا شباب؟ والله العظيم ضياع أعمار. إيش عم ننتفع من هالأمور؟ إيش راح ينفع ديننا هذا الأمر؟ 4 مباريات باليوم، 8 ساعات، ما راح أقول الزيادة ساعة هون، 8 ساعات، تخيل. إيش تركت لدينك ولا الصلاة ولا إيش تركت؟ بعدين إيش راح تستفيد؟ واحد بيقول لك يا أخي إيش دخل السياسة بالرياضة؟ يا أخي الآن لعبة كرة القدم أصبحت سياسية بحتة، تمرر من خلالها أجندات وعقائد وأخلاق، إعلانات كذا، ودول عم تتناطح وتتقارب بسبب كرة القدم. كرة القدم صارت سياسية الآن، فانتبهوا، لا تضيعوا أعماركم يا عباد الله، يا شباب لا تقتلوا أوقاتكم، لن ينفعوكم بشيء. من المضحك لك ناس قاعدين بالخيمة، قال عم يشجعوا هذول، لك هذا بدروا على قصره بعد شوي وعلى المليارات تبعته، أنت جاي ما عم تلاقي رغيف الخبز تأكله، مظبوط ولا لا؟ لك إيش نفعوك؟ هن اللي عم يأخذوا الأموال، وهن اللي عم يترفه، وهن وهن وهن وكذا. لاعبون منهم من المنتخبات الأوروبية أعلنوا مثليتهم، يعني إعلان واضح جهارا نهارا، نحن مثليين، شواذ، لوطيين. وبيجيك شباب للساعة عم تشجع جول وكذا وعياء. امبارح خبر ما قرأته في لبنان، مشجع يقتل صاحبه، مواطن يقتل صاحبه، ليش؟ لأنه شمت فيه بخسارة ألمانيا، حط هيك وطراء قتلوا بالفرد. إيش هذا؟ وصلنا لمرحلة الجنون، يعني ما بقيت. نحن ما منحرم الرياضة في الإسلام، ما عم نحرم الرياضة يا أخوان، بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفيك لما خير، بالعكس تماما. لكن الرياضة بضوابط، ما تمس العقائد، ما توصل لمرحلة الهلوسة. العب رياضة قد ما بدك، حتى مباراة شاهدها، بس بضوابط، بضوابط شرعية. هاي التجمعات اللي عم تصير للرياضة هاي بالآلاف وبالمقاهي والمنتزهات، إيش هاي؟ هاي فيها سباب ولعن وغيبة على أخت المدرب، على أم اللاعب، على أبو كذا، هاي إذا ما صار فيها سب لله عز وجل، ودخان وأراجيل وموسيقى، إيش هذا؟ إيش هذا؟ وحال الأمة اليوم يرثى له، ولسه نحن عم نضحك واحتفاء. أقسم بالله أنا شخص نفسي، أنا والله العظيم أستحي أستحي من الله، ونحن نعيش في هذه الآلام. في بعض الناس متفضيين، ولا كأنه عايش في الكرة الأرضية، يا رجل عايش بكوكب أورانوس. سبحان الله، مليارات تنفق، مليارات على ماذا؟ على كرة القدم. أقسم بالله هذه مليارات يعني كافية للقضاء على الجوع في العالم، في العالم، في العالم، ومحي الأمية في العالم. الله سيحاسبهم. نحن ما عم نحرض على دولة وكذا، لا لا لا لا أبدا، نحن عم نقول سبحان الله هذا خطأ، هذا خطأ يا عباد الله، فتنبهوا. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. لا تضيعوا أعماركم، لا تقتلوا أوقاتكم، أوقاتكم، العمر يمضي بسرعة عباد الله. واقترب موعد يوم التلاق، اقترب، إي وربي نحن نسير بسرعة إلى الله سبحانه وتعالى. علموا أولادكم عقيدة الولاء والبراء، علموهم، علموهم هذا الكلام، من تشجعون، لمن تصفقون، علموهم عقيدة الولاء والبراء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عن الأمة الإسلامية. يا شباب، والله لو ألهاك كأس العالم عن صلاة واحدة فلن ينفعك العالم كله يوم القيامة، احفظوها. لو ألهاك كأس العالم عن صلاة واحدة، أقسم بالله لن ينفعك العالم كله يوم القيامة. حافظوا على الصلوات. شوفوا هلأ أعطيكم مثال بسيط، خطبة الجمعة، أيمت نص الجامع إجا بعد ما بلشت بالخطبة، مع أنه هذا يوم جمعة، يوم عظيم عند الله تبارك وتعالى، لازم نتحضر، لازم تكون الصلاة أهم شيء في قلوبنا، ذكر الله عز وجل أهم شيء في قلوبنا، لا يغيب الله عن قلوبنا وعن أذهاننا سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك فأولئك هم الخاسرون. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، وإلى غيرك ربنا لا تكلنا، نلقاك وأنت راض عنا. اللهم فرج عن المسلمين.